السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني لأدعو في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي حتى أرى من ذلك ما يسرني. قوله رحمه الله باب، وترك الترجمة غفلا دون أن يذكر لها عنوانا، لأن هذه الترجمة لها شيء من التعلق بالترجمة التي قبلها. الترجمة الماضية كانت بعنوان دعاء الأخ بظهر الغيب، وفي هذه الترجمة أورد رحمه الله جملة من الأحاديث المشتملة على دعوات مأثورة، مما يناسب أن يدعو بها المرء لنفسه أو أن يدعو بها لإخوانه المؤمنين. وقد جاءت الدعوات التي أوردها رحمه الله في هذه الترجمة متنوعة، منها دعوات يدعو بها المرء لنفسه، ومنها دعوات عامة له ولإخوانه المؤمنين، وهي في مجمل محتواها مشتملة على جملة من الدعوات المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. قوله إني لأدعو في كل شيء من أمري، هذا تنبيه عظيم في فقه الدعاء، وأن الواجب على المسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى كل حاجاته وجميع طلباته الدينية والدنيوية، وذلك أن الأمر كله بيد الله، كما قال مطرف بن الشخير رحمه الله: تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. رواه أحمد في الزهد. فأي خير يريده العبد لنفسه أو لغيره من المسلمين فإن مفتاحه الدعاء، فمن الجدير بالمسلم والحري به أن يكون دائما داعيا لربه سائلا إياه من خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لأدعو في كل شيء من أمري، أي أموري، لأن أمر مفرد، والمفرد إذا أضيف فإنه يعم، فهو يعم كل أمر من أموره الدينية والدنيوية. فهو رضي الله عنه يدعو الله في كل شيء من أموره الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى فيه الخير والبركة والتوفيق والتيسير. وضرب رضي الله عنه مثالا من أمره الذي يسأله الله تبارك وتعالى فقال: حتى أن يفسح الله في مشي دابتي، أي إذا تلكأت في المشي فإنه يسأل الله أن يفسح في مشيها بحيث تكون خطاها متباعدة ومشيها حثيثا، فإذا حصل له شيء من ذلك توجه إلى الله بالسؤال أن ييسر له. ونظير ذلك في زماننا عندما تصاب السيارة بشيء من العطل أو الخلل أو الضعف في السير، فعلى السائق أن يلجأ إلى الله وأن يسأله عز وجل تيسير مشيها، ولا يتنافى الدعاء مع فعل الأسباب، فهذا أصل نبه عليه أهل العلم، بل إن من تمام الدعاء فعل السبب. فمثلا من أصيبت سيارته بشيء من العطل فعليه في هذا المقام أن يسأل الله عز وجل تيسير إصلاحها وأن يبذل السبب في ذلك، فلا يترك هذا ولا يترك ذاك، بل يأتي بالدعاء ويأتي أيضا بالأسباب التي تصلح بها. ثم ذكر رحمه الله الثمرة العظيمة التي يحصلها وينالها دائما من آثار عنايته بالدعاء، فقال: حتى أرى من ذلك ما يسرني، أي من العواقب الطيبة والآثار الحميدة والنتائج المباركة التي أظفر بها على إثر دعائي وتوجهي إلى الله سبحانه. ووالده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، وذلك أن الله عز وجل ضمن لعباده الإجابة، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والمسلم مطلوب منه أن يسأل الله كل شؤونه وحاجاته وأموره حتى شسع نعله، وليستشعر افتقاره إلى ربه في كل أمر وإن دق، ولا يستحي من سؤاله ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع، رواه الترمذي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا مهاجر أبو الحسن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر رضي الله عنه أنه كان فيما يدعو: اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار. قوله كان فيما يدعو: اللهم توفني مع الأبرار، في سؤال الله تبارك وتعالى السير في الحياة سير الأبرار إلى أن تكون الوفاة معهم، أي على هديهم، سالكا طريقهم وناهجا منهاجهم وماضيا على آثارهم، وهذا إنما يحصله العبد بالاستقامة على طاعة الله والمضي في طريق الأبرار إلى أن يتوفاه الله وهو على ذلك. وقوله: ولا تخلفني في الأشرار، أي لا تبقني معهم ولا تجعلني في سبيلهم وأعذني من شرهم. والأشرار جمع شرير، وهو من اجتمع فيه الشر فكان من أهله. قوله: وألحقني بالأخيار، أي بالصالحين من عبادك. ومن فوائد هذه الدعوة العظيمة أهمية الجليس الصالح وخطورة جليس السوء على الإنسان، وأن العبد ينبغي عليه في حياته أن يحرص على مجالسة الأخيار ومجانبة الأشرار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كان عبد الله رضي الله عنه يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات: ربنا أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتممها علينا. قوله كان عبد الله يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات فيه أن هذه الدعوات دعوات جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يكثر منها ويعتني بها. قوله ربنا أصلح بيننا، هذه دعوة مباركة، وهي من الدعوات التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون وأن يكثروا منها، ولا سيما عندما تظهر الفتن ويكثر الخلاف والشقاق ويزيد التنافر والتهاجر والتباغض لتصلح الأحوال ويزول التنافر. قوله واهدنا سبل الإسلام، أي أعمال هذا الدين العظيمة وطاعاته الجليلة وقربه المتنوعة التي توصل إلى رضوان الله. قوله ونجنا من الظلمات، أي أبعدنا عن طريق الظلمات وعن أهل الظلمات، والمراد ظلمات الشرك وظلمات الكفر وظلمات النفاق وظلمات البدع وظلمات المعاصي. وقوله إلى النور أي إلى الدين القويم الذي هو ضياء ونور لأهله. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قوله: واصرف عنا الفواحش أي الآثام التي فحشت وكبرت وساءت وغلظت، القولي منها والفعلي. قوله: ما ظهر منها وما بطن أي المعلن منها والخفي، وهذا يتناول فاحشة الزنا وغيرها من الفواحش والآثام. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله: وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. طلب البركة يأتي كثيرا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو في الدعوات المعثورة، ويتتناول أمرين يشملهما معناها: الأول ثبات النعمة الموجودة وبقاؤها، والثاني زيادتها ونماؤها. فإذا سأل الداعي الله سبحانه البركة في شيء ما، فإنه بهذا يكون طلب أمرين: ثبات هذا الشيء الذي طلب من الله أن يبارك فيه، وأيضا أمر آخر وهو زيادته ونماؤه. قوله: وبارك لنا في أسماعنا، هذا سؤال الله عز وجل أن يبارك له في سمعه، وهذا يتناول أمورا عديدة، يتناول بقاء السمع وأن يكون ممتعا به على الصحة والعافية والسلامة إلى أن يتوفاه الله، وأيضا يتناول أن يبارك الله له في سمعه بألا يسمع به إلا ما يرضي الله، لأن سماع الإنسان ما يسخط الله ليس من البركة في شيء. قوله: أبصارنا أي بارك لنا في أبصارنا، والبركة في البصر بأن يبقى العبد ممتعا بهذه الحاسة العظيمة إلى أن يموت، وأيضا تشمل بركة البصر أن يتعفف الإنسان عن النظر إلى الحرام، فلا ينظر ببصره إلى ما يغضب الله، بل ينظر فيه إلى القرآن، وينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كلام أهل العلم، فهذا خير ما نظرت إليه الأبصار. وينظر أيضا إلى آيات الله من سماء وجبال وأشجار وغيرها متفكرا معتبرا، وينظر إلى طريقه ليمشي إلى المسجد وإلى مصالحه المتنوعة، لا أن يجعل هذه النعمة في النظر إلى الحرام. وقوله: وقلوبنا أي اجعل قلوبنا قلوبا مباركة، بأن تكون قلوبا مخلصة نقية صادقة متوكلة على الله. وهنا سؤال الله بركة القلب، وسؤال الله بركة القلب هي أعظم ما يطلب وأجل ما يقصد. وقوله: أزواجنا وذرياتنا أي احفظهم واجعلهم صالحين بعيدين عن الفتن مجانبين الشر وأهله. ثم ختم هذا الدعاء المبارك بسؤال الله التوبة والتوفيق لشكر النعمة، فقال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتمها علينا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.